فيما بينهم وبين الله جل في علا. قد قال الله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والله تعالى قال: لا إكراه في الدين، أنت لا مكره، لكن عندما تقف سدا منيعا في الدعوة إلى الله تعالى، عندما تقف جنديا مخلصا للشيطان في الصد عن سبيل الله جل في علا، يكون العقاب معجلا في الدنيا قبل الآخرة. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله، وهذا كما قلنا من أشر الشر ومن أظلم الظلم ومن أعظم الذنوب، هو الصد عن سبيل الله جل في علا، لأن الله جل في علا قد رسم سبيلا وطريقا، هذا السبيل وهذا الطريق آخره إلى السعادة في الدنيا، وآخره أيضا السعادة والحور والسرور والحبور في الآخرة. فمن صد الناس عن هذا السبيل قد يعني عجل لهم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، ولهم الويل ثم الويل في الآخرة. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله، من آمن تبغونها عوجا، حالة كونكم تبغون ذلك عوجا، حالكم أنكم تريدون هذا السبيل المستقيم الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم ورسمه وخط خطوطا متعرجة حول هذا الخط، قال هذا طريق أو هذا طريق الله أو صراط الله المستقيم، أرادها زيغا، أرادها تعرجا معوجة، ما أرادوها مستقيما. ولذلك كانوا يلبسون على الناس على الأغرار على الأغمار، ينطلي عليهم ذلك، يحرفون الكلمة عن مواضعه، إما يحرفون المعنى وإما يحرفون اللفظة على الناس كما فعلوا ذلك في التوراة، لكن تحريف اللفظ هذا أمر قد حفظه الله جل في علاه، وأمر قد منعه الله جل في علاه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكنهم يجتهدون اجتهادا عظيما في التلبيس على الناس بتحريف الكلم عن مواضعه بالمعنى، يحملون المعاني ما لم تتحمل، وأيضا يعني يؤولون الآيات على غير وجهها كما يفعلون، كما فعل الباطنية وغير الباطنية عندما أولوا تأويلات باردة تخرجهم من دائرة الإسلام، عندما قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة نعوذ بالله من الفزدان، وغير ذلك من التأويلات الفاسدة التي تخرجهم من دائرة الإسلام، لأن هذا تلاعب واستهزاء بكلام الله جل في علا. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله، وسبل الصد عن سبيل الله كثيرة، سبل الصد عن سبيل الله أن إفشاء الفاحشة بين المسلمين، إما بالنساء وإما بالربا وإما بالغش في التعاملات، وإما أن ترى الحرام الذي يقربونه ليل نهار صباح مساء للناس، حتى ألف الناس الحرام فلم يعرفوا معروفا ولم ينكروا منكرا، كل هذه من الصد من سبل الصد عن سبيل الله جل في علا، استخدام الأسهم التامة عن سبيل الله جل في علاه بالغناء تارة، بالتمثيل تارة، أيضا بالتلبيس تارة، والأمر الأعجب من ذلك الصد عن سبيل الله بسبيل الله، يعني هذا هو أعجب السبل التي قد تفنن فيها الشيطان وأعوان الشيطان على الصد عن سبيل الله بسبيل الله، بأنهم أولا يمكن أن يصدروا الناس الذين ينفرون الناس من دين الله جل في علاه، الذين لا يتقنون أمر الإسلام الحق ووجهة الإسلام الحق، فيظهرون الوجهة السيئة للإسلام فينفر الناس من الإسلام ويصدون الناس عن سبيل الله جل في علاه، كما قال قائلهم عندما دعاه أحدهم إلى الإسلام فقال يعني أخبرني عن إسلامك، فلما أخبره قال أنا أفر من عبادة ثلاثة، أعبد 12 إماما كما تزعمون أو إلها، فهذا لا يعطي الوجه المشرق للإسلام. أو الصد عن سبيل الله بسبيل الله أنه يأتي رجل إما غلو أو جفو كما قلت، إما ينفر عن دين الله جل في علاه بالغلظة الشديدة، وقد قال الله جل في علاه فبما رحمة من الله لنت لهم، أو بالتمييع العظيم، تمييع الدين بكل طرقه حتى يحسب المرء أنه عندما يأتي المعصية أنه أتى بحسنة وهي قربة من القربات، كالذين يترقصون ويقدمون السماع على السماع، يعني يقدمون سماع الأغاني والمعازف التي تسمى أشعار ومدح وغير ذلك، يترنحون بها على سماع القرآن وسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا السماع الذي يعرفه السلف هو سماع القرآن وآيات الله جل في علاه، لا يهجرون سماعه بحال من الأحوال، أما السماع الآخر الذي به يتواجد المرء ويترنح وبعد ذلك تراه يخر صريعا يقول أنا يعني كأنه في حضرة الله جل في علاه أو في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب أيضا ومن سبل صد عن سبيل الله جل في علاه. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله، من آمن تبغونها عوجا، وهذا البغية العظيمة، وهذا أصالة من الحقد الدفين في القلوب، قال الله تعالى أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وقال الله جل في علاه ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، فهم أهل قوم فيه الحسد والحقد، فلذلك أرادوا الصد عن سبيل الله جل في علاه حسدا على الخير الذي هم فيه، هم حسدوا النبي، هم عالموا والله أنه النبي الحق، وأيقنوا إيقانا تاما أو يقينا تاما على أنه الرسول الحق، ومع ذلك حسدوه، ولذلك جحدوا بهذه الآيات العظيمة وكفروا به ونفروا الناس من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم قالوا لأهل مكة أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. وقلنا ألوان الصد عن سبيل الله كثيرة، نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله تعالى أن يفتح له طريقا أو يفتح لدينه طريقا، وهذا من السنن الكونية. والله لو اجتمعت مشارق الأرض ومغاربها على طمس نور الدين لا يمكن بحلم الأحوال، على طمس معالم الدين لا يمكن بحلم الأحوال، عن صد على الصد عن سبيل الله جل في علاه لا يمكن إلا أن يجعل الله جل في علاه طريقا ظهيرا جليا عليه أقوام يقفون بالحق ويقومون بالحق ويظهرون الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا فضلهم إلى يوم القيامة، وهم على ذلك ولن يستقيم إلا بهذه الطائفة، فإن الله تعالى قد جند جنودا لدينه وخلق واصطنع أناسا وقفا له سبحانه جل في علاه. وقد قيل في الجهبدة العلماء عندما قال الذي وضع بعض الأحاديث أو كثير من الأحاديث قال ما تفعلون في ألف ألف حديث، أو قال في كذا كذا من الأحاديث وضعت على رسول الله، فقال له الأمير قبل أن يقتله قال له يعيش لها الجهبدة. لذلك قالوا ابن المبارك أحمد بن حنبل كل هؤلاء الناس خلقهم الله له. أحمد بن حنبل ما كان يعرف عن الدرهم والدينار شيئا، وكان رجلا قد طاف الدنيا بأسرها على حماره، طاف الدنيا بأسرها من أجل أن يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والبخاري كذلك وابن معين كذلك، ما زال الله تعالى يغرس لهذه الأمة غرسا يحملون هذا الدين يرفعونه على الهامات، وما زال يعني دين الله تعالى مرفوعا ورايته مرفوعة، ولا يمكن أن تخفض هذه الراية بحال من الأحوال. لذلك قال الله تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، قال وكلمة الله، ما قال وجعل كلمة الله على الابتداء، كلمة الله مرفوعة وهي الاستماع إلى يوم الدين، قال وكلمة الله هي العليا. لذلك فإننا أحوج ما نكون إلى الإسلام، والإسلام لا يحتاج إلينا بشيء، كلما خذلنا الإسلام كلما خذلنا أنفسنا نحن، وإلا فالإسلام عزيز والإسلام منتصر منتصر والإسلام قادم قادم وراته مرفوعة مرفوعة، لكن نحن أحوج إلى نصرة الدين من غيرنا، وإننا إن تخاذلنا عن دين ربنا وإن تخاذلنا عن نصر دين ربنا لا في علاه فالعقاب الشديد عند ربنا لا في علاه، وإن تتولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا اعوجاجا عن هذا الطريق الذي رسم الله للمتقين للصالحين للمخلصين للمخلصين، وأنتم شهداء وأنتم تشهدون على ذلك وتعلمون أن هذا هو الطريق المستقيم وتعلمون أن هذا هو الحق اليقين وتعلمون أن في نهايته إلى جوار ربنا الرحيم سبحانه جل في علاه، وأنتم شهداء، وهذه أشد عليكم نكاية لأنكم تفعلون ذلك وقد استيقنتم من أنكم تعصون ربكم جل في علاه وتتحدون بآياته، وهذا يزيدكم نكالا على نكال وتقريعا على تقريع وتوبيخا على التوبيخ وعذابا فوق العذاب، وما الله بغافل عما تعلمون. وكيف يغفل الله جل في علاه وهو الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، وكيف يغفل الله جل في علاه وهو الذي قدر ذلك وكتب ذلك قبل أن يخلق الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، أو قال أول شيء خلقه القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب، قال أكتب وهو كائن إلى يوم القيامة يغفل عن شيء هو كتبه سبحانه جل في علاه، وكل الذي يحدث في الدنيا موافق ليش لما في اللوح المحفوظ، الملائكة بعدما تستنسخ تنظر ترجع إلى اللوح المحفوظ تستنسخ منه ما يحدث بين العباد، والله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، أما قال الله جل وعلا وهو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والله جل في علاه كما قال في مطلع سورة الأعراف وما كنا غائبين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، والله جل في علاه على كل شيء شهيد، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال ما بين سماوات الأرض مسيرة 50,000 سنة، قال ما بين كل سماء وأخرى مسيرة 50,000 سنة، قال وما بين السماء السابعة والعرش ماء مسيرة 50,000 سنة وفوق ذلك العرش والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه، كل يوم هو في شأن يرفع أقواما ويخفض آخرين سبحانه جل في علاه. لذلك يحذر الله أهل الكتاب من الطغيان من العتو، فإن ربك الجبار إذا أذن أو إذا يعني أنزل العذاب فلا رد لعذابه بحال من الأحوال، أما قال الإنسان مستجيرا عندما قال الله جل في علاه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقهم، قال أعوذ بوجهك يعلم بأن الله جل في علاه لو أنزل عليهم العذاب لحصدهم جميعا. قال أعوذ بوجهه، قال أو من تحت أرجلهم، قال أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هذه أهون هذه أهون. ولذلك لما سأل ربه جل في علاه في ثلاث قبل من استجاب لثنتين وواحدة لم ما استجاب الله جل وعلا أنه قد كتبها وهي سنة الله الكونية التي لا تتبدل ولا تتحول بحال من الأحوال. وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما تعملون، هذه تهز أركان المؤمنين وترتجف قلوب الصادقين لهذه الآية العظيمة. وما الله بغافل عما تعلمون، فاعلم أن ربك جل في علاه عليك رقيب، وإن خلوت يوما فلا تقل خلوت ولكن كن علي رقيب، والله جل وعلا يستطيع أن يعجل لك العقوبة، وإن أمهلك ما أمهلك إما إلا لتتوب أو استدراجا لك، لأن الله جل وعلا قال حتى إذا فرحوا بما أوتوا ففتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. نسأل الله جل وعلا ألا يستدرجنا بحال من الأحوال. وما الله بغافل عما تعملون، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا، يا أيها الذين آمنوا، لابد أن نقول بأن هذه الآية العظيمة المتكررة في كتابنا في كتاب ربنا جل في علاه قد صرح لنا ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه ناصحا أمينا لكل الأمة، إن سمعت ذلك وأن الله جل وعلا ينادي على المؤمنين فكن منهم، قال فرعها فرعها سمعك، لأنه أمر إما أن تأتمر به أو نهي تنزجر عنه، فتكون عبدا مطيعا لربك فتفوز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا، يعني الذين تحقق فيهم الإسلام والإيمان، آمنوا بألسنتهم ووافق الإيمان بالألسن القلوب. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، يعيب عليكم جدا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب بعدما أظهركم الله عليهم بالحق وبالكتاب الحق وبالرسول الحق وبالطريق الحق. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وهل هذا الكلام تخصيص؟ يعني ممكن فريق من أهل الكتاب يعني إذا أطعناهم وصلنا إلى الرشاد وإلى السداد وإلى النجاح وإلى الفلاح في الآخرة؟ لا، هذا تمثيل، بل كل أهل الكتاب لو اتبعت أحدا من أهل الكتاب لابد أن يضلك عن طريق الطريق الصواب، لابد أن يضلك عن الطريق القويم، لابد أن يدخلك إلى نار تلظى عند ربك جل في علاه، وتستحق من ذلك التقريع والتوبيخ. قال الله جل وعلا عموما ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا على العموم لا على التخصيص، وإلا فقد قال الله جل في علاه مبينا لنا أنهم يحقدون لكم ولا ينبئك مثله خبير، قال ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا أمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وهذا من الله جل وعلا بيان شافي وافي على الجميع، لذلك هذه المسألة على التمثيل، وإلا فالجميع إن أطعت الجميع فأنت في ضلال مبين. وكيف تطيع هذا؟ ده أنت لو أطعت موسى دون أن تطيع محمد صلى الله عليه وسلم قد ضللت، قد ضللت. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب وأرد في يده صحيفة التوراة قال أم توثون فيها ابن الخطاب، والذي نفسي بيدي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. قال الله جل في علاه إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وهذه مسألة من أعظم ما تكون، يعني إن تطيع هذا هؤلاء الفريق هذه الطائفة من أهل الكتاب على دينهم وعلى ما ابتدعوا في أمر دينهم وتركت دينك لضللت بل ولا كفرت ولا خرجت من ملة الإسلام. وهذه لها تفصيل، هذه بالضبط كقول الله تعالى يا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه مؤولة، إن أطعتموهم في المعصية فأنتم على معصية وإن أطعتموهم في الكفر فأنتم على كفر، فالمسألة على التفصيل هذا ليس المسألة على العموم. فإن أطعتموهم في الربا فأنتم من الذين قد أتوا الربا ولكم العذاب الأليم عند ربكم جل في علاه، إلا بالاستحلال هذا أمر آخر. وإن أطعتموهم في الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض الكتاب فأنتم على كفر، فالمسألة على كيفية الطاعة فيكون الحكم على كيفية الطاعة، إن كانت في المعصية فهي معصية وإن كانت في الكفر فهو في الكفر، والغالب أنها تصل إلى الكفر، لأنهم لن يرضوا عنك لن يرتضي أحد منهم منك إلا أن تترك دينك وتذهب إلى دينهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وهذا فيه أيضا إقرار من الله جل وعلا أنهم آمنوا الإيمان الحق، لذلك ناداهم الله تعالى أولا بالإيمان وختم لهم بالإيمان بعد إيمانكم، فعضوا على هذا الإيمان بالنواجد. وهذا أيضا فيه الخطر الذي يحدث بهذه الأمة، بأن الإنسان وإن سلك طريق الصواب وإن سلك طريق الجادة وإن انتهج الشرع القويم، فهناك الشياطين الذين يعني في كل جنبات الطريق ينادونه إلى الهدى ائتنا، وهم إلى الضلال لا إلى الهدى. والإنسان في حيرة عظيمة لا يمكن أن يثبت إلا أن يثبته الله جل في علاه. لذلك ترى أن الآيات التي تأتي بعد هذه الآية ترشدك، كأن يعتمل في النفس وفي القلب وإن كان هذا الخطر الذي يحوط به كيف أنجو، فيبين الله جل في علاه ما نجات لك بحال من الأحوال إلا بالعصمة بالله جل في علاه، كما كان صباح مساء ليل نهار أن السلام يعتصم بربي ويقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لذلك يعني كان يعني الله تعالى يبين لنا كيف مجادلة أهل الكفر الصغار للكبار ويقول أنتم الذين أضللتمونا، فالكبار يقولون أنتم كنتم مجرمين هذا من إجرامكم، فيقولون لهم الكفر الذي كان يكون إيه صباح مساء ليل نهار تدعوننا إليه ليل نهار صباح مساء، فالضغط على المؤمن شديد. ولذلك في آخر الزمان الذي يقبض على دينك القابض على الجمر، ولن ينجو إلا أن ينجيه الله جل في علاه إلا أن يعتصم بربه جل في علاه. قال إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وكيف تكفرون، كيف تكفرون بالله جل في علاه، ولما تكفرون بالله جل في علاه وأنتم قد أنزل الله عليكم هذه المعجزة الخالدة القرآن العظيم الذي من تمسك به ففيه شفاء للقلب وللروح وللبدن وللإيمان، وأيضا فيه تثبيت للإنسان على الطريق القويم. أنت ما دمت مع الكتاب فأنت في أمان، وإن ضللت ضللت من الكتاب. والمسألة هو الضلال على الضلال الذي يلحق الإنسان بتركه لكتاب الله جل في علاه. قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أمته من هجران الكتاب لأنهم على حافة الهاوية، إن هجروا كتاب ربهم جل في علاه وهم على الضلال، إن تركوا كتاب ربهم جل في علاه، وأن الهدي كل الهدي في كتاب ربنا جل في علاه. لذلك قال إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، والقرآن إذا هجر أحد ضاع وضل. لذلك يقول الله جل في علاه وكيف تكفرون، هذا فيه إنكار بالتعجب، لا تكفرون ما دام الكتاب في أيديكم، إذن النجاة كل النجاة بالتمسك بهذا الكتاب. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. في الرواية الأخرى قال كتاب الله فاحذوا حذوة وخذوا منه، قال وعترتي أذكركم الله في أهل بيتي وفي أهل بيتي. وأيضا عمر بن الخطاب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضي ائتوني بالكتاب أكتب لكم، ثم تلاحى القوم وحدثت الأصوات علت في حضرة النبي فقال قوموا عني، لكن قال عمر بن الخطاب بين أيدينا كتاب ربنا جل في علاه لا نضل بعده بحال من الأحوال، لا نضل بعده بحال من الأحوال. فالهداية كل الهداية من تمسك واعتصم بكتاب الله جل في علاه. فيقول الله جل في علاه العجب كل العجب أن تكفروا وفيكم هذا الكتاب الذي فيه كل الهداية وفيه كل الطريق القويم. قال وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وأيضا فيكم إيش فيكم رسوله، الهداية بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه الأسوة الحسنة في رسول الله أسوة حسنة، يهديكم النبي صلى الله عليه وسلم بلسان المقال وبلسان الحال، ويهديكم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء تارة وبالرفق تارة وبالإحسان تارة وبالعمل تارة، ففيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في السنن سأل الصحابة من أعجب الناس إيمانا أو من أعجب الخلق إيمانا، قالوا الملائكة، فقال النبي الملائكة عند ربهم يرون قدرة الله وجبروت الله وقوة الله جل في علاه، فلما لا يؤمنون، عجب لو لم يؤمنوا. قالوا إذن الرسل، فقال أما الرسل فيأتيهم الوحي تأتيهم الملائكة، قالوا فنحن يا رسول الله، قال أنا فيكم، أنا أتيكم هذه الآيات وأنا أهديكم. فقالوا من أعجب الناس إيمانا، فقال أقوام يأتون بعدي يعني ليس بين أيديهم إلا هذه الصحف أوراق يقرؤون، هذا أعجب الناس إيمانا ويؤمنون بذلك. فلذلك نقول بأن الإنسان إذا أراد الإيمان الحق الرد عليه أن يستمسك بهذا الكتاب، وهذا يجعل الإنسان أن يعض بنوارس على كتاب الله جل في علاه، وأن يجعل له وردا صباح مساء ليل نهار، وألا يترك كتاب الله بحال من الأحوال، حتى ولو نزلت عليه القوارع والصوارع فإنه لا بد أن يلتزم مع كتاب الله جل في علاه، يصاحبه في كل مكان، إما في صدره وإما في كتاب أو إما في في في في جيبه. فإن المرء بلا قرآن لا عز له، وإن المرء بلا قرآن لا هداية له، وإن المرء بلا قرآن لا نجاة له بحال من الأحوال. وهو أنيسك، من أراد أنيسا حقا فكتاب الله جل وعلا نعم الأنيس، تكلم ربك وتسمع من ربك في هذا الكتاب، وفيه كما قلنا إن كنت تعقل عن ربك جل في علاه وتتدبر آيات الله يزداد الإيمان إلى أن يصل إلى السماء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن، لأن الهداية كل هداية في ذلك، اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسن، هذا ما لكم من الأجر، لكن ما لكم من الهداية المعنوية المهمة جدا هو أنك كلما صاحبت القرآن وكنت تقرأ القرآن وألفت أن تكون يكون لك الورد من القرآن لا تتركه بحال من الأحوال، لا يمكن بحال من الأحوال أن يتسلط عليك الشيطان، لأن الشيطان يخنس من ذكر الله جل في علاه، وهو أعدى أعدى ما يكون للشيطان هذا الكتاب الجليل العظيم. لذلك احنا قلنا حتى في علاج المصروع لا تتكلم معه، لا تتكلف وتعمل فيها أنك الداعي داعي الجنون إلى ربهم، ما عليك إلا أن تقرأ فقط، وهذه قراءة تطرد الشياطين بأسرها، ما يستطيعون إلى ذلك سبيلا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يسمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق موسى، إما أن يهتدوا بذلك وإما أن يحرقوا، لأن كتاب الله تعالى سيف بطار، ولكن المسألة على اليد وعلى القارئ، فلابد من مصاحبة هذا الكتاب في الحل والترحال في الصباح والمساء. لا يمكن أن تطرق، وإن كنت على مشارف الموت لا تترك وردك من القرآن بحال من الأحوال، ففي ذلك الهداية إلى سواء السبيل، لا سيما وأن حسنات القراءة هذه تضيع يمحى بها الضلالات والسيئات والخطيئات التي يمكن الإنسان أن يقع فيها ولا يخلو منها بحال من الأحوال. قال الله جل وعلا وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقد بينا من الإنسان قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته. قال ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. العصمة هي المنع، الحماية، الحماية من الهلكة، الحماية من العدو، الحماية من الطوفان، الحماية من الإعصار، لا يكون ذلك إلا بالله جل في علاه. أنت لا نجاة لك ولا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إلى الله جل في علاه. فأعدى أعدائك لا يصبر عليك بحال من الأحوال، وجيشت الجيوش على عداوتك وعلى قتلك وعلى إضلالك وعلى انتهاز الفرص في يعني محاولة الإجهاز عليك، والله جل في علاه هو العصمة لك، والله جل في علاه هو ملاذك، والله جل في علاه لا يمكن أن تنجو إلا به. لذلك يقول الله ومن يعتصم بالله، طبعا هذا خبر بمعنى الإنشاء، يعني لا نجاة لكم إلا بالله، لا هداية لكم إلا بالله، لا عصمة لكم إلا بالله، فاعتصموا بالله. والاعتصام بالله هو حسن التوكل على الله جل في علاه، وحسن اليقين بالله جل في علاه، وحسن الظن بالله جل في علاه، لا منجا ولا ملجا إلا الله جل في علاه. وقد قال علماؤنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا، قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي فليظن بي ما شاء، قال فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. فالعصمة بالله جل في علاه أن تكون صادق اللجأ لله جل في علاه، وأن تستعين بالله، وأن تستعين بالله، وأن تتوكل على الله جل في علاه، كما قال الله تعالى يعلمك في اليوم 5 مرات في الصباح والمساء أن تستعين بربك وأن تعتصم به. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قال إياك نعبد وإياك نستعين، ولذلك قلت اهدنا الصراط المستقيم، لأن هذه من العصمة بالله جل في علاه، أن يسلك بك طريق الجادة طريق المستقيم، وأن يثبتك على هذا الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا ما ترك شاردة ولا واردة إلا علمنا إياها بلسان الحال أو لسان المقال، أليس هو الذي كان ليل نهار صباح مساء يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فلا من جات لك إلا بربك جل في علاه. أرأيت الخليل الذي وصف الله وصفا بديعا وقال إن إبراهيم كان أمة لله قانتا لله حنيفة، كان أمة وحده بأبي هو أمي وهو عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، كان يدعو إلى التوحيد، كان يخشى على نفسي من الضلال ويخشى على نفسي من الشرك، وكان يقول اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، حتى قال إبراهيم التيمي ومن يأمن على نفسي بعد إبراهيم عليه السلام. لذلك الإنسان كما قلنا الخطر يحوط به من جميع الجهات، فعليه أن يعتصم بالله جل وعلا بحسن الاستعانة بالله، بحسن الاستعاذة بالله جل في علاه، بحسن التوكل على الله، بحسن الظن بالله جل في علاه، وهذا لا يكون إلا بلسان الحال. كذبوا والله، قالوا نحسن الظن بربنا ولم يعملوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لن تكون حقا معتصما ملتجئا بالله إلى الله جل في علاه إلا أن تتبع الفرائض بالنوافل، إلا أن تكون مؤديا حقا للواجبات منتهيا حقا للمحرمات وتتبع ذلك بالنوافل. لأن هذا الحديث صريح جدا في الحديث القدسي أشرف حديث عند أهل الشام، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى. وهذا هو طريق العصمة، طريق الالتجاء الحق، أن تأتمر بأمر الله جل في علاه وأن تتبع الفرائض بالنوافل. فانظر عندما تعتصم بالله ماذا تكون النتيجة، الجزاء من جنس العمل. قال: كنت سمعه الذي يسمع به، يعني قال في الرواية الأخرى بيسمع، وكنت بصره الذي يبصر به، فبي يبصر، ويده التي يبطش بها، لا يبطش إلا في الحق، ولا يسعى إلا في الحق، ولا يمد يده إلا في مرضات الله جل في علاه، ولا يكتب إلا ما يرضي الله جل في علاه. قال: ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. قال: ولئن سألني لأعطين، هذه من العصمة، ولئن استعاذني لأعيذن، ولئن استعاذني لأعيذن، هذه العصمة بالله جل في علاه، ولئن استعاذني لأعيذن. قال: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن، يكره الموت أكره ما سأت. قال: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الصراط المستقيم حقا هو أن تعتصم بالله وأن تلتجئ إلى الله جل في علاه، وأن تستيقن يقينا بأن الله أرحم عليك من أمك التي ولدتك أو من نفسك التي بين جنبيك، وأنك حقا لو أحسنت الظن بربك أنه أرحم عليك من أمك، لتلد الرحمة تنزل عليك تترى تتتابع تستايع، ما نزلت البلايا والرزايا إلا رفعت، ما أحاط بك الخطر إلا رفعه، ما كنت محتاجا لشيء إلا وسد الله حاجتك وخلتك، فإن الله تعالى يحبك أكثر من نفسك ويريد لك الخير، لكنك لا تأبى على ربك ولن يهلك على الله إلا هالك. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا، وهذا نداء آخر للذين آمنوا، الأول إرشاد ألا تطيع الذين كفروا، فإن هذا يعني يحدو بك أو يسير بك إلى الطريق إلى الطريق المعوج، إلى الطريق المستقيم. ثم النداء الآخر: يا أيها الذين آمنوا، رعاها سمعك، يا أيها الذين آمنوا الذين تحقق فيهم الإيمان، اتقوا الله حق تقاته. انظر هنا أخي الكريم لترى كيف علاقة الإيمان بالعمل، وهذه الآية أظهر ما تكون في هذا الباب، لأنه قال: يا الذين آمنوا اتقوا الله، يعني لو كنتم حقا على ما ادعيتم على ما زعمتم وتحقق فيكم الإيمان في القلب حقا، لابد أن يظهر في العمل، ولن يظهر الإيمان إلا بالتقوى. يعني علامة الإيمان كأنه يقول: يا الذين آمنوا زعمتم الإيمان، علامة الإيمان تقوى الله جل في علاه. وهذا الذي قاله الحسن البصري، رفعوه للنبي خطأ، قال: الإيمان ما وقر في القلب، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب، شيء وقر في القلب وصدقه، وهذا تصديق العمل بالتقوى. يعني إن كنتم على الإيمان الحق، إن كنتم على الإيمان المقبول عند ربكم جل في علاه، فتظهر التقوى من هؤلاء المؤمنين. فأنت إذا قلت: ما علامة الإيمان؟ قلنا: تقوى الله جل في علاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله حق تقاته، التقوى كما قلنا قبل ذلك بالإجمال وفعل المأمور وترك المحظور. التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، بصيرة وعلم، وهذا لا بد لها من علم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، لا كما تقول هذه المرأة، إذا قلنا زعما نسب إلى رابع العدوية أنها تقول: ما عبدتك حبا في جنتك ولا خوفا من نارك ولكن عشقا، وهذا الكلام الذي يعني يضيع الأمة بأسرها، بل يضيع الإيمان بأسره، وهذا الكلام ليس فيه ثم شيء، يعني لا يثمر يغني من جوع. الله تعالى يتكلم عن الأنبياء والرسل الذين اصطفاهم على البشر أجمعين، قال الله تعالى: يدعوننا رغبا ورهبا، هذا خطأ مبين. الغرض المقصود من التقوى التي يحبها الله جل في علاه أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تنتهي عن محارم الله جل في علاه على نور من الله، تخشى عقاب الله جل في علاه. هنا يقول الله: اتقوا الله حق تقاته. فقال بعض المؤمنين أو قال بعض المفسرين: شقت هذه الآية جدا على صحابة رسول الله، بل على من جاء من بعدهم، ومن يستطيع أن يصل إلى حق الله جل في علاه؟ من يستطيع أن يفي حق الله جل في علاه؟ ما أحد يستطيع. النبي صلى الله كان بعد كل صلاة وبعد كل عبادة يستغفر ربه جل في علاه. من يستطيع أن يصل إلى حق الله جل في علاه؟ ما لكم لا ترجون الله وقارا؟ لكن نقول عندما تستفرغ الوسط وتبذل الجهد ويعلم الله منك الصدق فقد وصلت إلى ما أمرك الله به. اتقوا الله حق تقاته. وبعض العلماء قالوا اتقوا الله حق تقاته هذه منسوخة بقول الله جل في علاه واتقوا الله ما استطعتم. والحق أننا نقول عدم النسخ أولى بذلك، نقول فسر اتقوا الله حق تقاته باتقوا الله ما استطعتم، ويكون هذا بعدم النسخ أن تقوى الله حق تقاته هي تقوى الله بما استطعت، لأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. يقول ابن مسعود في قول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال أن يعبد وأن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. قال ابن مسعود تقوى الله حق التقات أن يعبد فلا يعصى. نعم الله ما خلق الله جل وعلا إلا للعبادة، وإن الله يغار أن تعصي ربك جل في علا وأن تضع الشيء في غير موضعه، كما قال مثلا من الله يغار من غيرة الله جل في علا أنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ومن غيرة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الله جل يغار قال أن يزني عبده أو تزني أمته، فقد حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والعبد إذا أردنا أن نقول أنه يتقي الله حق التقوى يعبد الله جل في علاه ولا يعصي ربه جل في علاه، وإن عصى عليه بالتوبة والأوبة وسرعة الفيئة، فكل ابن آدم خطأ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخير الخطائين التوابون. يعبد، وأن هذه المقصود الأسمى من الخلق، خلق الله الكون كله لك لكن ما خلقك أنت إلا لعبادته، فانشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق لك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله جل وعلا ما رفع النبي مقاما مثل مقام العبودية، ولذلك رفع شأنه بهذا أنه عبد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد، ولما خير أن يكون ملكا نبيا عبد رسولا اختار أن يكون متواضعا عبدا رسولا، لذلك قال الله تعالى في مقام الإعجاز سبحان الذي أسرى بعبديه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ولما قام عبد الله يدعوه، فمقام العبودية هو أشرف المقامات. لذلك قلنا تقوى الله حق التقوى أن يعبد الله، الوظيفة العظمى التي من أجلها خلق الله الخلق. والعلماء يقولون هو بين أمرين من العظمة بمكان ومن العلو بمكان، أن يأتمر بأمر الله أو ينتهي وينزجر عما نهى الله جل في علاه، فأيهما أفضل؟ خلاف الجمهور قالوا أما الانتهاء عن المحرمات أفضل من الأداء الواجبات، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم عن شيء فانتهوا، لا سيما أن الله يغار من هذه المحرمات. وابن تيمية أتى بأكثر من 20 واجب بل أكثر من ذلك على أن أداء الواجبات أحب إلى الله من انتهاء المحرمات، وهذا الرجح صحيح لا حيد عن ذلك، فالأداء الواجبات هي الأحب عند الله جل في علاه، لذلك أناط الولاية بفعل الواجبات، قال من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، ثم جعل علامة الولاية هو إيش؟ أداء الواجبات، لأنه لا بد أن يقع، لا يخلو امرؤ من معصية بحال من الأحوال. قال وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، لذلك قال أما إبليس فقد عصى ربه جل في علاه، صحيح عصى الأمر، وأما آدم استغفر الله، آدم وإبليس هما قد عوقبا، عاقب الله آدم لأنه قد أتى المحرم عصى الله بالأكل من الشجرة، وأما إبليس فقد عاقبه الله لأنه لم يؤدي الواجب الأمر. قال أيهما كان تائبا رجاء لربي جل في علاه، رجاء لله جل في علاه أيبا إليه؟ آدم. أما إبليس فطرد طريدا وحيدا فريد لعينا بعيسا تعيسا، انتهى أمره لأنه قد خالف. هذه من أدل أدلة على أن فعل الواجبات أحب إلى الله من الانتهاء من المحرم، لأن الكف المحر هذا كف محر، لكن فعل الواجبات فيه انتهاء عن المحرم وفيه أيضا زيادة بفعل الواجب. قال يعبد ولا يعصى ويذكر ولا ينسى. حقا والله كم وكم من لله على العباد من نعمة، فإن لم تذكر الله جل وعلا إلا لنعمة أنعم عليك فأنت لن تنسى ذكر الله جل في علاه، لأنك في كل صباح وفي كل إشراقة شمس ترى نعائم الله تنزل عليك تطرى، وفي كل غروب شمس ترى نعائم الله تنزل عليك تطرى. لذلك قال أن يذكر فلا ينسى، يذكر بالنعم، يذكر بالإحسان، حتى يذكر بالبلاء واللأواء والأقدار المرة، لأنه بها إحسان، بهذا الإحسان العظيم لك يكفر عنك السيئة، يرفع لك الدرجة، يمحو لك الخطية، كل ذلك من البلايا التي لا يمكن أن يقبل إنسان مرارة يتجرعها لكن يصبر عليه، فالله يرفع به درجات من صبر على قضائه، كما قال النبي صلى وسلم إذا أحب الله عبد قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. لذلك قال يذكر فلا ينسى. ولذلك نقول أن النجاة كل النجاة أن يلهج لسانك بذكر الله جل في علاه. لما جاء الرجل كبير السن يقول للرسول لا تكثر علي، اديني نصيحة ولا تكثر علي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لسانك رطبا بذكر الله. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحسنات تذهبن السيئات، قال ان فعلت السيئة فافعل الحسنة، السر بالسر والعنية بالعنية. فقال رجل يا رسول الله امن الحسنات لا اله الا الله وهي اعظم الذكر؟ قال بل هي افضل الحسنات، قال بل هي افضل الحسنات ذكر الله جل في علاه. لذلك ورد في بعض الروايات اذكر الله حتى يقول الناس مجنون، وهذا الحديث لم يصح، هو في الشعب للبيهقي، لكن المعنى صحيح، المعنى انك تمشي بين الناس وقلبك مع الله جل في علاه ولسانك دائما يذكر الله جل في علاه. فانت لو لم تكن لك مكافاه بالذكر الا ان الله يذكرك بذكره، قال الله جل في علاه فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من هذا الملأ. قال ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. نعم والله أن تشكر نعمة ربك جل في علاه. والكفران، الكفران سبيل إلى الهلاك، سبيل إلى الضلال المبين. كم وكم من الله عليك من نعمة فإن لم تشكرها فقد جحدت نعمة الله جل في علاه. والله لا يحب لؤم الإنسان، هذا لؤم في الإنسان. إن أكرمت الكريم ملكته، ومما تملكه من الكريم أن يعرف لك العرفان والجميل. إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيمة تمردا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يشكر الناس لا يشكر الله، مع أن المنعم الأول هو من؟ هو الله. لكن لما أجرى النعمة على يد أحد فإن لم تشكره فأنت لم تزد الشكر لله جل في علاه. انظر كيف فيشكر ولا يكفر. فعليك أن تشكر النعمة. الله جل وعلا قد كفر أناسا لم يحمدوا ربهم جل في علاه. إن أصابتهم البلية قالوا الله فعل وفعل، وإن رفع الله عنهم البلاء فرحوا بذلك، لم يحمدوا الله جل في علاه ولم يقروا بنعمة الله عليهم. فمن علامات الإيمان أن تقر بنعمة الله جل في علاه. ومن أقر بنعمة ثبتت له النعمة، ومن شكر زاده الله جل في علاه نعائم فوق النعائم. قال ربنا في كتابه الجليل لئن شكرتم لأزيدنكم، ولا تكون الزيادة إلا بعد القرار والثبات، تثبت النعمة بالشكر وتزداد بعد ذلك. فقال يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. اتقوا الله حق تقاته. قال ابن عباس اتقوا الله حق التقات أن تجاهد بالله حق جهاده ولا تخافوا لومة لائم. وهذا الكلام ينتائم مع كلام ابن مسعود رضي الله عنه، ولا خلاف في ذلك. وبعضهم قال اتق الله حق تقاته أن تستمسك بالعروة الوثقى بكتاب الله وبسبيل النبي صلى الله عليه وسلم وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تقوى الله حق التقوى. وقال بعضهم تمسكوا بدين الله جل في علاه، هذا أيضا حق التقوى، أن تأتي بما الطاعة التي أمرك الله أن تطيع بها، وأن تنتهي عن معصية الله جل في علاه التي زجرك عنها. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا عجيب، هذا عجيب. وهنا لفتة في الآية عظيمة جدا. إيش اللفتة في الآية؟ تصارع الموت أم تصارع النوم؟ قال ما تصارع؟ طب إن كنت لا تصارع وأنا أرى أنك لا تصارع، يعني فراسة حولنا على واحد بيصارع النوم. والله هو ما أنت نظرت يمينا عمال ياخذ لحيته، يعني خلاص هيكسر فكه من شده اغلاق الفم. هو محمد عبد الوهاب، محمد الوهاب مات على ما اظن، مش محمد عبد الوهاب عندنا، هو محمد دياب اخويا، هي على نفس الوزن يعني، كلها باء في باء وانتهى الموضوع. عمال ماسك لحيته بيشدها، هو مش بيشد لحيته وعمال يعظم، لكن هيتعبني يا حبيبي تعمل خمس. هي طبعا فيها مسألة الإيمان والإسلام، نعم، لأنه ذكر التقوى وذكر بعد ذلك الإسلام. والتقوى من الإيمان، التقوى حق التقوى من الإيمان لا من الإسلام، لأنها مرتبة أعلى أرقى المراتب. فهذا يظهر لنا ما نقول فيه بأن الإسلام إذا ذكر دون الإيمان فالإيمان ينزل تحت. يبقى إلا وأنتم مسلمون يعني وأنتم مؤمنون وأنتم محسنون، هذا المعنى. وهذه اللفتة عظيمة جدا، لكن هناك لفتة أقوى منها بس جيد جدا يا شيخ، جزاك الله خير، ممتاز، لفض فوق هذا الذي أريده. هو الآن الله تعالى يأمر ويريد منك أن تموت على الإسلام، كأن رجلا يقوم ويقول وأنا على فراش الموت أحتضر وتأتي الملائكة عقلي ليس بي، كيف أموت على الإسلام إلا بتثبيت الله؟ فكأن السنن الكونية، وهذه من رحمة ربنا الرحمن جل في علاه، أن من عاش على شيء مات عليه. فالله تعالى يرشدك عش على التقوى فأضمن لك أن تموت على الإسلام. عش على التقوى فأضمن لك أن تموت على الإسلام. وإن كنت متعرجا في كما فيك من النفاق أو من المدهنة أو من غير ذلك فلا يمكن أن توفق إلى الموت على الإسلام. رأيت كيف أن الله جل في علاه وفق كثير من الذين قد عاشوا على الإسلام من الموت على على على لا إله إلا الله. أبو زرعة وغير أبو زرعة عندما قال لما أخطأوا خطأوا أنفسهم في الحديث أمامهم حتى أقامه على إسناده وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قالها ومات. قالها وما تكلم بعدها بكلمة. وما وفق أبو بكر وما وفق كثير من الصحابة الكرام على الموت أو خاتمة الخير على ذلك إلا أنهم عاشوا للإسلام وبالإسلام ونصرة للإسلام فنصرهم الله جل وعلا على الشيطان يوم الممات. أحمد بن حنبل لما جاء للموت أو احتضر أحمد بن حنبل فجاءه الشيطان وابنه عبد الله يقول له يا أبتي قل لا إله إلا الله حسب أن الرجل يموت الآن قل لا إله إلا الله ويقول لا ليس بعد لا ليس بعد. فيعني اشتد الأمر على عبد الله حتى بعدما استفيق أحمد بن حنبل وسئل عن ذلك قال جاءني الشيطان وقال فتني أحمد وهو يقول له ليس بعد ليس بعد ما دام الروح في الجسد فليس بعد ليس بعد ويقول فتني وهو يقول له قل لا إله إلا الله. الغرض المقصود أن المرء إذا عاش على شيء ختم الله له مكافأة على هذا الشيء الذي عاش عليه جزاء وفاقا وأجرا طباقا. لذلك صار من رحمة الله أن أرشدك أن تكون على الجادة أن تكون على التقى على العفاف على الإحسان على الطاعة. فإن كنت على ذلك وهذا غالب حالك لأنك لا يمكن أن تستقيم على ذلك وإلا فقط الملائكة لابد لك من الوقعات لابد لك من الزلات من السقطات من الهنات من بعض التعرجات. لكن المقياس عند ربك غالبك غالب حالك ما هو إن كان على الطاعة فإن الله جل في علاه يجعل هذه تغمر في بحر حسنات الحسنات تنادي على بعضها فالله تعالى يوفقك بعد ذلك إلى أن تموت على الإسلام. فهنا يقول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فالنتيجة هذه مقدمة فالنتيجة ستموتون على الإسلام وهذه بشارة يعني وإن كانت من الأمر بمكان لكن والله هي بمثابة البشارة لمن التزم حقا بأمر الله جل في علاه أن يكون على التقوى حق التقوى فإن الله يجعله موفقا مسددا في آخر حياته فإن الله تعالى يختم له بالصالحات. والمرء الذي اتقى الله حق التقوى وصل إلى درجة المحبوبية وإن بلغ درجة المحبوبية لا يمكن أن يسقط منها أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا عسله أو عسله. قال وما عسله ما عسله يا رسول الله. قال إذا أحب الله عبدا وفقه لعمل خير فختم له بهذا العمل. وهذا من الله جل في علاه لأن الأعمال بالخواتيم والخواتيم بيد الرحمن جل في علاه والقلوب بيد الله جل في علاه. أيما قلب أراد أن يقيمها أقامه وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. أرأيت كيف أن الله جل وعلا يوفق من لا يمكن أن تستطيع أن تقول أن هذا رجل تدرك رحمة الله جل في علاه. ونحن والله على شك مما نراه يعني الحجاج بن يوسف الثقفي يأتي على فراش الموت بعدما قتل سعيد بن جبير وهذه أعظم خطيئة أتى بها. دماء كانت كثيرة ألاف مؤلفة كانت في السجون من الحجاج بن يوسف الثقفي وهذه مظالم لا يمكن أن تفوت عند ربنا جل في علاه. ومع ذلك ترى الرجاء في كلماته الأخيرة ولما ابتلي بعدما قتل سعيد وسعيد طبعا كان مستجاب الدعوة عندما قال له أدعو دعوة واحدة اللهم لا تسلطه على أحد بعدي ما فيش ما يعني ما مرة قل 40 يوما إلا وابتلي بهذا المرض وهو يبكي ويقوم مصروعا في الليل يستجف ويقول مالي ولسعيد مالي ولسعيد حتى مات فيها. لكنه يعني قال كلمات حتى الحسن البصري كان من أشد الناس عداوة للحجاج وكلاما فيه. فلما بلغوه ما قاله على فراش الموت كف بالكلام عنه. قال أقال هذا حقا؟ قالوا قال هذا حق فكف عن الكلام عنه لأنه قال اللهم أنك تعلم وسبحان ربي العظيم لعل المسألة في القلوب. قال اللهم أنك تعلم أنهم يقولون أنك لست براحم اللهم خالفهم وارحمني فرحمتك سبقت غضبك. فهذا كلام هذا تمام رجاء بالله عجب كل عجب يأتي الرجل بمظالم تصل إلى السماء لكن عندما يرجو ربه شوف الرجل لما قال اسحقوني فذروني لما وقف بين يدي الله جل وعلا ماثلا قال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك. قال حملها ذلك خشيتك فقال ادخل الجنة ورحمه الله تعالى وغفر له ضلاله بأن الله جل في علاه يقدر على أو يستطيع على رده وعلى إرجاعه وعلى بعثه بعد الموت. فالمسألة عند الله جل في علاه فمن عاش على شيء مات عليه ويمكن للنوادر أن تحدث لكن أنت ترى التوفيق في في في سالف التاريخ كثير من الذين قد أحسنوا قد أحسن الله لهم عند مماتهم. وقال أحمد بن حنبل بيننا وبينهم الجنائز وما ترى في الجنائز لما يحدثونك عن جنازة أحمد بن حنبل لا تتصور أن بشرا يحدث لهم مثل هذا. ابن تيمية جنازة ابن تيمية ابن كثير يقول جاء النصارى واليهود وأهل الكتاب والمجوس والكفرة جاءوا يبكون على ابن تيمية. يعني الصالح يا إخواني الصالح يبتبكي عليه السماء والحجر والشجر والحيوانات لأنه يلتزم بدين الله جل وعلا، فهو أرحم ما يكون بالحيوانات. إذا قتلته فأحسن القتل، إذا ذبحته فأحسن الذبح. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لك في كل كبد رطب إيش أجر، فأنت أرحم الناس بالحيوانات. الحجر والشجر أنت أصلا لو تمشي في الحائط تخربه هكذا ترى أن الشرع يمنعك من هذا. الشرع يأمرك بالإصلاح لا بالإفساد، فتخريب الحائط هذا إفساد لا يجوز لك أن تفعل، الشرع يمنعك من ذلك، فيسلم منك الحائط الجمادات تسلم منك بسبب الشرع. وأنت السماء صوتك أو روحك في السماء يتكلمون باسمك لأنك ذاكر لله جل في علاه، لأنك تعمل لله جل في علاه، لأنك ما عشت إلا لله جل في علاه. أما الكافر لا السماء ولا الأرض ولا بل الحجر بل الأرض تلعنه، وتدعو الله أن البحر يستأذن ربه جل في علاه أن يخرج على الظالم، وما من شيء إلا ويستأذن ربك جل في علاه أن يخرج على الظالم والله لا يأذن له. فلذلك أنت ترى بأن العبد المؤمن التقي النقي إذا أتى التقوى حق التقوى فإن الله جل وعلا يجعله محبوبا حتى عند الجمادات، والأرض تخبر عن خيره وتشهد له بهذا الخير الذي عمله. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين، اللهم اختم لنا بالصالحات، وفي الحديث بقية إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.